وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. ونسألك اللهم نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك مرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، ويا أجود الأجودين، يا عظيم المن، يا كريم الصفح، يا حسن التجاوز، يا من أظهر الحسن وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة، يا من يجير ولا يجار عليه، يا بديع السماوات والأرض، يا فاطر السماوات والأرض، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تكتبنا في هذه الليلة الشريفة من عتقائك من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وولاة أمرنا وأزواجنا وذرياتنا وأقاربنا وذوي رحمنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم كريم تحب العفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا يا كريم. اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا رفيع الدرجات، اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما، نسألك اللهم رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. اللهم اهد قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، وثبت حجتنا، واغسل حوبتنا. اللهم اسلل سخائم صدورنا، نعوذ بك اللهم أن نقول زورا أو نغشى فجورا أو نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم اغفر ذنوبنا كلها، دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، الحرمين الشريفين. اللهم وفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم كن له على الحق مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم وفقه وولي عهده وإخوانهم وأعوانهم إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم احفظ جنودنا وحص حدودنا، ووفق رجال أمننا، تقبل شهداءهم وعاف جرحاهم واشف مرضاهم وردهم سالمين غانمين. اللهم رد عنا وعن بلادنا كيد الكائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين وعدوان المعتدين. اللهم احفظنا من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة من خير وسلامة وصحة وسعة رزق، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما أنزل فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا، نحن الفقراء إليك، البؤساء المنطرحون بين يديك، نرفع أكف الضراعة، نرفع أكف الضراعة. اللهم لا تردها صفرا، اللهم لا تردنا خائبين، ولا من فضلك محرومين، ولا عن بابك مطرودين. واجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم وبارك ما زهرت النجوم وما تلاحمت الغيوم على الرحمة المهداة والنعمة المسداة نبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهداه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.